بينما يقال فلان سهى في صلاته يعني من غير قصد ومن غير علم. وعلى كل حال الخلاف في هذا يسير والأمر في هذا واسع، واللغة تحتمل ذلك كله. وسجود السهو في الصلاة هو من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وقيل إنه لم يكن مشروعا في الأمم قبلنا، وأنه من خصائص هذه الأمة. سجود السهو قيل إنه من خصائص هذه الأمة، إذ معلوم في الأمم السابقة أن عليهم صلاة، الأمم السابقة عليهم صلوات، وإن كان قد تختلف في هيئتها لكنه فيها ركوع وفيها سجود، كما أخبر الله عز وجل عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكذلك أيضا قال لبني إسرائيل: واركعوا مع الراكعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا خطاب لبني إسرائيل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لكن سجود السهو على ما ذكر بعض أهل العلم أنه من خصائص هذه الأمة، وهو من رحمة الله عز وجل بالناس، حيث إن النسيان والسهو يأتي من غير اختيار ومن غير قصد، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يعيد صلاته كلها، وإنما إذا حصل سهو فإنه يجبر هذا السهو بالسجدتين على التفصيل الآتي، وفيها أنه جبران للنقص، وفيها أنه إرغام للشيطان كما سيأتي. فهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة ومن رحمته بها، حيث إنه اكتفى منهم بأن يجبروا ما يحصل من خلل في هاتين السجدتين، ولا يحتاج إلى أن يعيدوا ولا أن يكرروا هذه الصلوات، على تفصيل أيضا سيأتي بما يتعلق بمن أخل بركن في الصلاة أنه لابد أن يأتي به، وبما بعده من الأركان. لكنها لا تبطل الصلاة بكلها، وإنما هذا الجزء الذي حصل فيه اختلال في هذا الركن فإنه يأتي بهذا الركن وبما بعده من الأركان، أما الواجب فإنه يجبر بسجود السهو كالتشهد الأول ولا يحتاج إلى أن يعيده، وسيأتي لهذا مزيد تفصيل إن شاء الله. فإذا سجود السهو يكون في حالة ما إذا سهى الإنسان في صلاته. في السهو في الأقوال أو السهو في الأفعال، وليس كل الأفعال أيضا وليس في كل الأقوال كذلك أيضا يلزم لها سجود سهو، وإنما أمور سيأتي تفصيل كثير منها. وعند ابن حزم وعند الظاهري أنه لا يسجد للسهو إلا ما دلت عليه الأحاديث فقط، والأحاديث في هذا خمسة، الأحاديث ثابتة في سجود السهو خمسة: حديث ابن مسعود، وحديث أبي سعيد، وحديث عبد الله بن بحينة، وحديث أبي هريرة، وأظن حديثان لأبي هريرة، وستأتي كلها إن شاء الله. والكلام في سجود السهو هو من دقائق الأمور، وينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيه وأن يدركه، وإن كان الأمر واسعا إن شاء الله على ما سيأتي في موضوع هل يكون السجود قبل السلام أو يكون بعده، سوف نشير إلى الخلاف في هذا، ونبين أيضا كذلك ما يحتاج إلى مزيد بيان بإذن الله. فقال: باب سجود السهو. باب ما جاء في من سلم من نقصان. باب ما جاء في من سلم من نقصان، على معنى أن المصلي لا يخلو، إما أن يسهو بنقصان، على معنى أن يسلم عن نقصان، كما لو كان في المغرب فصلى في الركعة الثانية فسلم في الركعة الثانية، فهذا سلم عن نقص. وإما أن يسلم عن زيادة، كما لو صلى أربعا في المغرب سهوا، وعادة لا يعرف أنها زيادة إلا بعدما يستيقن، أو يكون شك هل هي ثلاث أو أربع، بينما الأصل في الصلاة المغرب أنها ثلاث. فإما أن يسلم عن نقص، وإما أن يسلم عن زيادة، وإما عن شك، لأن من سلم عن نقص يكون قد تبين لأنه قد نقص، كما في قصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن ركعتين، فأخبره الصحابة أنه سلم عنها، فقالوا هل قصرت الصلاة أو قصرت الصلاة؟ كلها صحيح، تضبط بقصرت وقصرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص، فلما أخبره الصحابة قام فأتى بالبقية، فهذا تسليم عن نقص. وقد يكون تسليم عن زيادة، على معنى أنه قد يصلي أربعا الظهر ولكنه يأتي بخامسة، بحيث لم يتعمد، لأنه لو تعمد أن يأتي بخامسة بطلت، لكنه لما قام إلى الخامسة ذكر أنها خامسة. أحيانا في صلاة يذكر الإنسان، وبخاصة إذا عرف ما قرأ في الركعات فإنه غالبا يدرك أن هذه خامسة، فمعلوم أنه إذا كان في الخامسة لابد أن يعود مباشرة ولا يكمل، لأن ركعة زائدة ولا يجوز له أن يتعمد الزيادة، فحالما يذكر يعود إلى التشهد ثم يسجد للسهو، فهذا عن زيادة. قد يكون عن شك، يعني لم يجزم لا بنقص ولا بزيادة، فهذا شك، فهذا الشك أيضا كما سيأتي له باب مفرد إذا سلم عن شك، فهو إما أن يأخذ باليقين الذي هو الأقل غالبا، كما لو شك هل هي ثلاث أو أربع فإنها يجعلها ثلاثا لأنه المتيقن رحمك الله، ثم يأتي بالرابعة. وقيل إنه يعمل بغالب ظنه، وهذا هو الذي يسمى التحري، يعني يتحرى، وسيأتي تفصيل هذا، يعني يعمل بغالب الظن، يعني الذي يغلب على ظنه أثناء إدارة هذا في نفسه، فما يترجع عنده يعمل بقطع النظر عن قضية اليقين أو الأقل، وسيأتي لهذا تفصيل. فإذا إما أن يسلم عن نقص، وإما أن يسلم عن زيادة، وإما أن يكون في شك، شك في زيادة أو شك في نقص، الشك يكون إما في نقص وإما في زيادة. فهذا الباب باب ما جاء في من سلم من نقصان. أورد في ذلك حديث ذي اليدين، وهو حديث طويل معروف، فقال عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي. المراد بصلاتي العشي الظهر والعصر، وسيأتي بعض الحديث أنها الظهر وفي بعضها أنها العصر، فهنا شك، إحدى صلاتي العشي، أو أنه أبهمها لأنه لا يترتب على ذلك فرق، أن يكون ساعة في الظهر أو في العصر لا يترتب فرق، لأنها كلها ركعات أربع وكلها سرية، فلا مجال للنسيان في هذه كالنسيان في هذه. فقد يكون الراوي قال إحدى صلاتي العشي لأنه لا فرق، وقد يكون غاب عنه أي الصلاتين، إحدى صلاتي العشي فصلى ركعتين ثم سلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ف فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. قالوا إن هذه الخشبة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من حجراته، قام إليها واتكأ، مما يدل على أنه غير مكانه. فقام واتكأ كأنه غضبان، يعني أنه مشغول بنفسه عليه الصلاة والسلام على الهيئة التي يذكرها الراوي. قال: ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر. كأنه فيما يبدو، والله أعلم، أنه وضع يديه هكذا، شبك اليمنى مع اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على اليسرى هكذا، هذا في ما يبدو من وصف الراوي. فقال: ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، كما قلنا هكذا، يعني خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان يعني الذين يسرعون في الانصراف بعد السلام، وغالبا هم ذوو الحاجات، أصحاب المحلات، أصحاب الدكاكين، أصحاب المشاغل، غالبا بعدما يسلم الإمام يسرعون في الانصراف. ويجوز في ضبطها السرعان والسرعان والسرعان، كلها جائزة، سرعان الناس وسرعان الناس وسرعان الناس. قال: وخرج السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة، أو قصرت الصلاة، يعني يتحدثون أن الصلاة قد قصرت، يعني اكتفي بركعتين بدلا من أربع. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه، يعني من جملة المصلين أبو بكر وعمر، ومعلوم أنهم هم مقدمون في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومع هذا هاب أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مهيب عليه الصلاة والسلام على تواضعه وبشاشته في أصحابه، لكن له هيبة، فهاب أن يكلمه. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق، وسيأتي اسمه في حديث آخر. وقيل سمي بذي اليدين لأن في يديه طولا، وقيل إن في يديه قصرا، قيل إن يديه قصيرة وقيل طويلة، والمشهور أنها طويلة. يسمى ذي اليدين لأن يديه فيها مزيد طول أكثر من غيره، فسمي بذي اليدين. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فهو الذي تجرأ وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يدر بخلده أنه صلى ركعتين، ظن أنه صلى أربعا عليه الصلاة والسلام، فقال: لم أنسى ولم تقصر. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجالسين في المسجد من بقية أصحابه من غير السرعان، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. يعني أنك لم تصلي سوى ركعتين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك وغلب على ظنه من كلام جملة الصحابة أنه قد قصر الصلاة على ركعتين. قال: فتقدم فصلى ما ترك، يعني ما بقي وهما الركعتان، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، سألوا الراوي يعني، فيقول يعني سألوا ابن سيرين، ربما سألوه يعني سأل ابن سيرين، ثم فيقول: أنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص، فلما نبئ أكمل فلما أكمل سلم للفريضة ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. قال ثم سلم ثم كبر وسجد آخره، فدل على أن من سلم عن نقص أن سجوده يكون بعد السلام، سجود السهو يكون في من سلم عن نقص بعد السلام. هذا هو الذي يدل عليه حديث اليدين، وسوف إن شاء الله نذكر خلاف العلماء في هذا على مقتضى ما بسط الشوكاني رحمه الله، فإنه أوصلها إلى 7 أقوال أو 8، وسوف نبينها كلها إن شاء الله، ونبين كذلك الراجح بإذن الله. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على أن من سلم عن نقص أن سجود السهو يكون بعد السلام على مقتضى هذا الحديث. قال متفق عليه: وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أبو هريرة، بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم الذي هو الخرباق، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. رواه أحمد ومسلم، وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه، يعني بحضرة أبي هريرة، وهذا يدل، يقول المصنف، وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته، يعني بحضرة أبي هريرة وبعد إسلامه، لأنه أسلم في العام 7 في خيبر أو بعد خيبر، فهو إسلامه متأخر رضي الله عنه. والسبب في هذا أنهم مختلفون في من هو ذو اليدين، هل هو ذو اليدين الذي هو الخرباق أو ذو الشمالين، لكن ذا الشمالين قتل ببدر، فهنا كان متقدما جدا ولم يدركه أبو هريرة. ومن هنا قال المصنف هنا إن هذه تدل على أن أبا هريرة قد حضر القصة، فهي ليست، فذو اليدين ليس ذا الشمالين، وإنما هو رجل آخر وهو الخرباق، وحضره أبو هريرة، أن أبا هريرة كان من جلة المصلين. هذا هو السبب في أن المصنف قال: وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته، يعني بحضرة أبي هريرة وبعد إسلامه. وفي رواية متفق، وفي رواية متفق عليها لما قال: لم أنسى ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت، يعني أن ذا اليدين راجع النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. قال المصنف: وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ، يعني على معنى أنها لم تقصر الصلاة، عدم النسخ يعني أنه لم تنسخ الركعتين الأخرين، لأنها 4 والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ثنتين، فظنوا أنها قصرت على معنى أنها نسخت الركعتان الأخريان، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى، قال ذو اليدين: بلى نسيت، أو بلى قد نسيت، أو بل قد نسيت. قال: وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال، لكنه على كل حال من مصلحة الصلاة، من أجل التأكيد هو من مصلحتها، والكلام من مصلحتها في مثل هذا لا يبطلها على ما سيأتي. فإذا هذا الحديث يدل على فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان، فيجوز عليه السهو، وأنه قد ينسى حتى في ما يتعلق بالتبليغ، لكنه فيما يتعلق بالتبليغ لا بد أن يبين له الوحي، ولا يقر على النسيان عليه الصلاة والسلام، وإلا يجوز عليه النسيان، لكن فيما يتعلق بالوحي فإنه يصححه، أو فيما يتعلق بالبلاغ والتبليغ فإن الوحي يصححه، ولا يقر على خطأ ولا على نسيان عليه الصلاة والسلام، لكنه يجوز له، يجوز على النسيان كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. أما حديث إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن، فقال حافظ: هذا حديث لا أصل له، وأورده الإمام مالك رحمه الله في الموطأ غير موصول، وهذا من جملة أحاديث أربعة في الموطأ تكلم فيها العلماء، بل قال فيها الحافظ أنه لا أصل له، وقوله لكني لا أنسى وإنما أنسى لأسن، فهذا حديث لا أصل له. والله عز وجل قال عن النبي: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن جملة الفوائد في هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ما سبق، يعني صلى الركعتين ثم سلم ثم قام إلى الخشبة واستند إليها وخرج سرعان الناس، وهذا معلوم أنه يأخذ وقتا طويلا وليس بالقصير، حتى تكلم ذو اليدين وجرت المداولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى تبين له أنه كان قد نسي وقصر ولم يصلي سوى ركعتين، فقام وبنى على ما سبق، على الرغم مما جرى من هذا الفصل، وعلى الرغم من الكلام الذي جرى بينه وبين الصحابة، لأن هذا قالوا إنه كله كلام من مصلحة الصلاة، فهذا لا مانع منه ولا يبطلها ولا يعيدها، وإنما يبني على ما سبق، وهذا هو الحق، حتى ولو طال الفصل ما دام أنه في المسجد، بل بعض العلماء قال حتى ولو كان بعيدا ولو خرج فإنه يعد، لأنه سيأتي في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حجراته، دخل الحجرة فكلموه فرجع ثم أتم به، مما يدل على الإنسان إذا نسي ثم ذكر فيما بعد ولو طال الفصل، لكن قالوا عرفا، أما إذا طال جدا كما لو تكلم من غير مصلحتها أو ذهب إلى ليقضي حوائج أخرى فإنه يعيدها كاملة. وأيضا دليل على أن مثل هذا الكلام أنه لا يبطل الصلاة، وكذلك أيضا لو تكلم في الصلاة ناسيا، لو تكلم فيها ناسيا فإنه لا تبطل، وسبق معنا الحديث في الكلام على النهي عن الكلام في الصلاة وما يبطلها وما لا يبطلها، وأن في حديث معاوية بن الحكم السلمي حينما فيما مر معنا أنه حصل كلام حينما دخل وراد يتكلم فضرب الصحابة بأكفهم على أفخاذهم، فكان يتكلم ويناقش ولا يدري، والصحابة لا يجيبونه، فدخل مع وهو في الصلاة، فلما سلم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا، لكنه لم يأمره بالإعادة لجهله، فالكلام في الصلاة جهلا أو نسيانا لا يبطلها، إنما الذي يبطلها الكلام عمدا. ومثل ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وذي اليدين وبعض الصحابة في هذا الحديث، فإنه جرى كلام بينهم ولم يكن هذا الكلام مبطلا للصلاة، لأنه من مصلحتها أو لأنه نسيان، لأن يعني كلام بعد سهو، فهو مما يدل على أن الكلام على الساهي في الصلاة أنه لا يبطلها. وكذلك أيضا كلام من ظن التمام، ظن أنه قد تم الصلاة فجلس يجادل ويناقش، فإن هذا لا يبطل الصلاة لأنه من مصلحتها. وكذلك أيضا يدل على أن الأفعال كثيرة في الصلاة إذا وقعت سهوا أو ممن ظن تماما أنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وجلس إلى الخشبة واتكأ وتحرك إلى آخره، فهذه كلها أفعال لم تبطل الصلاة وصح البناء على ما سبق. فهذا يدل على أن مثل هذه الأفعال لا تبطل بها الصلاة. ومر معنا أنه إذا احتاج مثلا يفتح الباب، أو حتى لو أنه مرت به عقرب مثلا فلو أن يقتلها، ومر معنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنته أمامة، وهكذا. فالأفعال التي يحتاج إليها مما لا يكثر عادة فإنه يرخص فيه. أما فيما يتعلق بالأفعال